انتهينا أيها الإخوة من دراسة تلك العقوبات التي جاءت بها هذه الشريعة الإسلامية التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز مقدرة، فأخذنا ما يتعلق بالقصاص ورأينا أنه أنواع ثلاثة، وأن أخطر أنواع القتل إنما هو القتل العمد، والذي حذر الله تعالى منه في كتابه العزيز: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وتوعد من قتل مؤمنا ظلما وعدوانا بأن له نار جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وأيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته في خطبة الوداع يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وماذا سيكون موقف من يتعدى على دماء المؤمنين وهو يأتي يوم القيامة ورأس القتيل في يده يحاجه أمام ربه: يا رب سل هذا فيما قتلني. وتعلمون بأن حرمة البيت الحرام الكعبة عند الله عظيمة، لكن حرمة المؤمن أعظم من ذلك. ولم يكن أيضا التعدي في القتل قاصرا على المؤمن، بل كذلك أيضا يشمل أيضا الذمي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وبين أن من قتل ذميا فإنه لم يرح رائحة الجنة. ثم درسنا أيضا ما يتعلق بالحدود، ورأينا أن أربعة منها جاء تحديدها في كتاب الله عز وجل، التي هي حد الزنا، وكذلك أيضا حد السرقة، وكذلك أيضا حد القذف وحد الحرابة، وأن حد الشرب أي الخمر إنما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد الصحابة رضي الله عنهم فضاعفوا العقوبة في ذلك لما استخف الناس في شرب الخمر. ثم يعقب ذلك كتاب القضاء، وهو ترتيب في محله، لأن القضاء هو الذي يفصل في الخصومات وفي الحقوق، فيؤدي كل حق إلى صاحبه، وينتزع الحق من يد الظالم فيعطيه المظلوم أيضا، ويصلح بين الناس، إلى غير ذلك من الأمور التي سنتناولها إن شاء الله في هذا الكتاب. سنضيف إلى ذلك أمورا، حيث إن المؤلف أوجز في هذا الكتاب مع أهميته. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال رحمه الله: كتاب الأقضية. كتاب الأقضية، الأقضية جمع قضاء، والمراد بذلك الحكم بين الناس. والأصل في هذا الكتاب وفي مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى غير ذلك من الآيات. وجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع منهجا فيه تثبيت وتقرير للقضاء، ويبين مكانة القضاء وأهميته، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. وأجمعت الأمة على مشروعية القضاء، وأنه فرض من فروض الكفاية، وأن الناس يحتاجون إليه، وهو أمر متعين فلا يستغني الناس عن القضاء، فمن الذي يرفع الخلافات ويحل المشكلات ويزيل الخصومات ويؤدي الحقوق إلى أصحابها وينتزع الحق من آخذه وآصبه إلى غير ذلك من الأحكام؟ ذلك إنما مرده أيضا إلى القضاء. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. ثم بين بأن القاضي الذي في الجنة هو رجل علم الحق فقضى به بين الناس. فإذا ما علم الحق وقضى به فهذا هو غاية العدل. والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. فمن يعدل في هذه الحياة الدنيا سيجد نتيجة ذلك في يوم المعاد، في يوم القيامة سيكون العادلون على منابر من نور يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف قليلا عند الآية الأولى، وهي قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك. داود هو نبي الله كما هو معلوم، والله تعالى يخاطبه لأنه كما هو معلوم نبي وخليفة. الله تعالى يقول له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وهذا واجب الحكام، واجب القضاة أن يعدلوا وأن يحكموا بين الناس بالحق. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا شك أن هذا هو مناط الخطورة وهو مكانها، فإنه إذا غلب الهوى على الإنسان خرج به عن طريق الرشاد، خرج به عن طريق الصواب ونقله إلى طريق آخر فوقع فيما هو خطأ. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أي يوم القيامة. إذن لا شك أيها الإخوة بأن القضاء قد ثبتت مشروعيته في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، وأن الحاجة تقتضي ذلك، ولذلك سماه، ولذلك قال العلماء إنه من فروض الكفاية. ولكن قد يسأل سائل فيقول: إذا كانت هذه مكانة القضاء، ونحن سنذكر شيئا من فضله لأن المؤلف سيشير إشارة بسيطة، فلماذا فر أكابر العلماء من ذلك؟ فروا من ذلك لأنهم يخشون على أنفسهم ألا يعدوا حق القضاء، ولم يكن ذلك لتقليل أهمية القضاء ولا أيضا لضعف مكانته، فهم يدركون أهميته وحاجة الناس إليه وفضيلة من يعدل في ذلك الحكم، لكنهم يخشون على أنفسهم لما أعطاهم الله تعالى من الورع ومن شدة الخشية لله تعالى، فيخشون أن تزل أقدامهم فيقعون في الخطأ، ولذلك كانوا يبتعدون عنه. وقد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أقضي بين خصمين أحب إلي من عبادة 70 سنة. فالصحابة ومن بعدهم التابعون ومن بعدهم الأئمة يدركون عظم القضاء وأهميته. لكن أيها الإخوة، كثير من العلماء يتخوف أن يحصل منه خطأ، ومع ذلك سنرى بأن الخطأ مرفوع أيضا على القاضي. قال: وأصول هذا الكتاب تنحصر في 6 أبواب، أحدها في معرفة من يجوز قضاؤه، والثاني في معرفة مقدمة، كعادة المؤلف عاد مرة أخرى ليقدم لنا بمقدمات تعتبر بمثابة كشاف يضيء الطريق لمعرفة ما سيدور أو يأتي في هذا الباب في إيجاز، فهو سيلخص لنا ما سيأتي، ثم بعد ذلك يدخل في دراسة تلك المسائل. والثاني في معرفة ما يقضى به، والثالث في معرفة ما يقضى فيه، والرابع في معرفة من يقضى عليه أو له، والخامس في كيفية القضاء، والسادس في وقت القضاء. هذه سيتناولها واحدة واحدة، ونحن إن شاء الله سنزيدها أيضا بيانا وتفصيلا مما يحتاج إلى ذلك. نعم.